والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان أوجه البر. لما طعن اليهود بالمسلمين في تغيير القبلة من جهة بيت المقدس، وهي بالنسبة للمدينة في جهة الشمال، أو إلى مكة، تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة، بدأوا يقولون: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال الله تعالى هنا مبينا أن البر والطاعة والصلاح في أمر آخر وأعظم. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر والخير وكل الخير من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا أول شيء، وهو الإيمان بأركان الإيمان. وهنا جمعها كلها، لم يذكر منها فقط القدر: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، خمسة. وأركان الإيمان كما لا أخبركم ستة، يزيد عليها الإيمان بالقضاء والقدر. بعد ما ذكر الإيمان بالله ذكر أمور أخرى في التعامل مع الناس. قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. يعني الله تعالى يعلم أن الناس تحب المال، وأن النفس يعني أميل إلى المال وجمعه، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. يعني طبيعة النفس تحب المال حبا جما، لكن هذا الشخص مع حبه للمال إلا أنه ينفقه فيما يحب الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا لأنه يرجو ما عند الله من الخير وحبه لله أعظم فيطيعه سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى، أقرب الناس، واليتامى والمساكين. اليتيم يا أخواني من جمع أمرين: كان دون البلوغ، كان دون بلوغ وتوفي أبوه. لا يسمى يتيما من توفيت أمه، ولا يسمى يتيما من تجاوز البلوغ، من تجاوز البلوغ. وهذه قضية مهمة، لأن كثير من الناس يبني عليها يعني أحكام خاطئة. يعني مثلا تجد بعض الحريم يقول: أنا والله يتيمة وزوجي مثلا طلق، مثلا يتيم. فأنا أسألها: كم عمرك؟ تقول: 30. شلون يتيمة؟ عمرك 30 سنة. يتيمة دون البلوغ، ما دام تجاوزت البلوغ انتهى اليتم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمى مع حلم، لا يتمى مع حلم. إذا بلغ الإنسان فهو ليس بيتيم أبدا. ذوي القربى واليتامى والمساكين. بعضهم أيضا يقوم يعطي زكاته مثلا لرجل مثلا كبير، يقول: والله فلان يتيم. هذا غير صحيح. اليتيم يا إخواني، كم اليتيم لازم يجمع أمرين: توفي والده وكان دون الحلم، والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل المنقطع في الطريق، مسافر نفقته انتهت ضاعت وليس عنده شيء يرجعه لأهله، فهذا أيضا يعطى الصدقة من الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. من صفات هؤلاء أصحاب البر أنهم يوفون بعهد الله إذا عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء. البأساء قيل هي الشدة، والضراء قيل المرض، وحين البأس قيل يعني حين الحرب والقتال. فهم يصبرون صبرا شديدا، سواء كان على فقر وشدة أو على مرض أو على حرب، فهم غاية في الصبر، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، أفضل ما يعطاه الإنسان الصبر. وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يعني يأخذون بالأجر أجرا عظيما هكذا بالجملة. ثم قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات: أولئك الذين صدقوا، يعني هؤلاء الصادقين في إيمانهم، وأولئك هم المتقون، هؤلاء أصحاب التقوى. والعلماء عرفوا التقوى تعريفا جامعا، قالوا: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك مناهيه. كل من يفعل ذلك بهذه النية، أنه يريد أن يتقي عذاب الله فيفعل طاعة ويترك معصية، فقد دخل في مفهوم التقوى. لكن الناس تعرفون تختلف، يعني بعضهم يأتي من الطاعة بنسبة كبيرة وبعضهم يقصر في الطاعة، وبعضهم يقع منه الذنب والذنبين، وبعضهم يقع منه الذنوب الأكثر، بعضهم يقع منه الكبائر. لذلك الله تعالى قال في النار: ثم ننجي الذين اتقوا من النار ونذر الظالمين فيها جثيا. فنجى بتقوى. وقال عن الجنة: تلك الجنة التي نوتي من عبادنا من كان تقيا. فدائما التقوى هي ميزان النجاة من النار وميزان الدخول الجنة. أولئك المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هو أن يقتل القاتل ظلما فيعاقب بمثل جنايته، يعاقب بمثل جنايته. وهذا من العدل الذي جاء به هذا الدين العظيم. فالحر بالحر، كما قال الله تعالى هنا: الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء، واحد عافى عن قاتل وليه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولاحظوا هنا سماه أخا، مع أن بينهم هذا الحكم العظيم، يعني هذا قتل مثلا ابن هذا، ومع هذا سماه أخوه. فمن عفي له من أخيه. إذا نستفيد من هذا أن القتل وإن كان كبيرة فإنه لا يخرج من مسمى الإيمان، وتبقى فيه الأخوة الإيمانية قائمة. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني اتباع بالمعروف قيل أن يعني يرد يدفع الدية فيتبعها بالمعروف بلا من ولا أذى، وأداء إليه بإحسان يعني يؤديها له بإحسان. ويقول الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا الحكم حكم خفف الله تعالى به ورحم هذه الأمة، فما اعتدى بالقتل يصار يعني عند العفو إلى الدية، بل ممكن حتى يعفو بلا شيء. يعني ولي الدم له الخيار بين أخذ القصاص وبين أخذ الدية، وبين أن يعفو تماما لا قصاص ولا دية. يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذا ظاهر، يعني كيف يكون القصاص حياة مع أن القصاص قتل؟ نقول: الحياة في أنه يحفظ دماء الناس. يعني إذا علم أن القاتل يقتل، وأن من آذى أحدا يؤذى، فإن الناس تكف عن الدماء. ابن بطوطة صاحب هذه الرحلة المشهورة، رحلة ابن بطوطة، ذكر أنه مر في الهند على مدينة، وكان أمير هذه المدينة يقتل من فاتته صلاة الجماعة. اللي ما يصلي جماعة يقتله أمام المسجد، فكان مسدس مكتظ بالرجال. يعني الحمد لله انه مو ويانا في هذا الزمن, ولا كان يمكن. فكان بسبب انه قتل يمكن واحد او اثنين, الا ان المسجد امتلأ بالناس. فالقصاص حياه, قصاص يورث حياه. لو ان مثلا كما في بعض الدول مثلا ما في شيء اسمه حكم اعدام ابدا, ما يعدمون احد. ايش اللي يحصل؟ بعض الناس اصلا فقير يقوم يقتل واحد اصلا طلب للسجن عشان على الاقل يجد ماوى واكل وشرب مجانا. فاصبح عدم القتل, عدم حكم القتل يؤدي الى هذا, يعني الاستباحه لدماء الناس. والله تعالى سمى القصاص حياه, ولكم في القصاص حياه, وهذا غايه في البلاغه. والعرب تقول القتل انفى للقتل, القتل ينفي القتل, يمنعه حتى لا يقتص احد من احد. تعرفوا الناس لو قتل لفلان احد, مثلا واحد قتل ابوه ولا يوجد من يقتص له, الذي يحدث انه سينتقم فيصبح ما يسمى مثل الان بالثار, وهذا يقتل هذا وهذا يرد قتل هذا, وتصبح يعني قضيه لا تتوقف ابدا. لذلك الله تعالى قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. أقف هنا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.